السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله تعالى للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر بعد شكر الله سبحانه للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك الشكر موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. يسأل: هل يجوز أن أهب صلاة تطوع وصيام تطوع للميت؟ لا يجوز ذلك، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب صلاة تطوع أو صيام تطوع لأي ميت، ولا جوز ذلك والله أعلم. هل يجوز الترحم على الملحد والدعاء له؟ لا يجوز الترحم على الملحد ولا يجوز الدعاء له. ولقد قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. قل: عندي سيارة، هل عليها زكاة؟ إذا كانت سيارة للاستعمال الشخصي أو للتأجير ليست عليها زكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فإذا التحق بها الاستعمال الشخصي، ولو عندك 10 سيارات للاستعمال الشخصي ليست عليها زكاة. الاستدانة من أجل الزواج، إذا كنت تقصد الاستدانة بالربا، فالاستدانة بالربا حرام على كبيرة من الكبائر. شقق الإسكان الاجتماعي فيها شروط ربوية، اطلع على العقد ستجد ذلك. إذا فرغ من ذلك لا بأس، لكن هذا الموجود. حكم الانتفاع بالعين المرتهنة مثل الزرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. هل شرط قيام الليل أن تؤدى سنن الرواتب كاملة؟ ليس من شرط قيام الليل، لكن لست كمن صلى الرواتب وصلى قيام الليل. حكما أوصاني على شيء لأشتريه فتجرت فيه، أردي له الربح على الأقل نصف الربح كمستثمرة فيه في أمواله. البنوك شأنها واحد. زوج دائما يقول: يعني أحلف طلاق، ولم يحلف لا يقع شيء. كيف أعرف أصلا أن الرؤية تخص الأمة والناس؟ في قوله: لعلي أرجع علم يؤتي الله من يشاء يا حسام. في قصة عن ابن عمر أنه كان يتحسس الجواري قبل الشراء، هل هي صحيحة؟ أحتاج مراجعة سندها. صحة حديث فتح القسطنطينية رجعه إن شاء الله. على ماذا استند شيخ الإسلام في عدم قضاء الصلاة الفائتة؟ أما شيخ الإسلام بنفسه لا أدري، لكن أستطيع أن أقول للذين قالوا لا تقضى الصلاة الفائتة استدل بدليل لا أرى فيه موقع الاستدلال، وهو من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، فقالوا التي تقضى هي الصلاة المنسية أو الصلاة التي نام عنها صاحبها، والحديث لا يقصر القضاء على ذلك، بل النبي أيضا لما فاتته صلاة العصر لما غربت الشمس قضاها ولم يكن نائما ولا ناسيا. وقول الرسول عليه السلام دين الله حقا يقضى يعمم. كيفية صلاة الحاجة ودعائها، كيفية صلاة الحاجة ودعاء صلاة ركعتين، صلاة ركعتين وبعد أن تسلم تدعو الله بالدعاء المعروف صلاة اللهم إني أستخيرك بعلمك. شخص كتب لابنتي الوحيدة عمارته وصى عندما يموت تعطي إخواته نصيبهم، بعد أن مات لم توافق أن تعطيهم نصيبهم، والذي أساء وأساء بكتابة العمارة كلها للبنت. الله يرفع عنك البلاء. هل العمل مع نسيان الاحتساب يبطل الأجر؟ لا يبطله، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قال قيل يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر يا رسول الله، قال رأيت لو وضع في حرام كان عليه وزر، فكما لو وضع في حلال كان له أجر. هل توجد صلاة سنة قبل صلاة الجمعة بعد الأذان الأول؟ بين الأذانين، بين الأذان الأول والثاني، والأذان الأول هذا لم يكن موجودا في زمن الرسول عليه السلام، لكن إذا ذهبت إلى الجمعة تصلي، صلي ما كتب الله لك أن تصلي، ثم إذا استمع الإمام، إذا صعد الإمام استمع وانصت. هل القرآن يدخل بين الجسد وكفن حامله بعد الغسل؟ الله أعلم. السؤال غريب. حكم تغطية وجه الشيوخ، إذا نشرت له فيديو بملصق تعبيري من باب غض البصر للمرأة، لأن الكثير من النساء يفعلن ذلك، هذا لا يلزم يا أختي. النساء كنا يرين الرجال على عهد الرسول، كنا يصلين في الصفوف الخلفية. وأيضا في هذا الصدد إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع خد عائشة على خده وجعلها تنظر للأحباش وهم يلعبون في المسجد. وفي هذا الصدد أيضا أن النبي قال لفاطمة بنت قيس أتدري أن ابن أم مكتوم في إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. أما حديث أفعى ميواني أنتما فلا يثبت. أما محل غض البصر للمرأة إذا خشيت الفتنة، هل يوجد حديث إن أبا لهب يخفف عنه العذاب كل اثنين؟ حتى المراجعة هذا السند، لكن لا أظنه مرفوعا إلى الرسول، من أجل أن سويبة أرضعت رسول الله وهي مولاة أبي لهب. جواز اللبات للأبناء أليس مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا؟ لا، جائز أن تعدل في الهبة. حكم الأضحية في حال إلغاء الحج، الأضحية ليست متعلقة بالحج. حكم تقبيل المصحف، حكم تقبيل المصحف لا بأس، قد روى بإسناد فيه انقطاع، لكن انقطاع قريب بين عبيد الله بن أبي مليكة وكريم المولى أكرم بن أبي جهل أنه كان يقبل المصحف بعد أن أسلم ويقول كتاب ربي كتاب ربي، هل التبرع بالأعضاء جائز حال الحياة بعد الممات؟ بعد الممات لا، حياتي إذا كنت لن تضار، وقال الأطباء إنك لن تتضرر بالتبرع وستحيي نفسا أشرفت على الوفاة، فمن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. من أعظم جرما الفاحشة أم السوء، وأيهما يعد من الكبائر؟ حكم العمل مع النساء وملامستهن بغير قصد. الاختلاط مذموم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هل حلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر وأبيك؟ حلف النبي كانش حلف، لما سأله وسأل عن الصدقة قال أما وأبيك لتنبأن، هل هذا حلف أم كلمة تجري على اللسان؟ قولان للعلماء. يترك سنن الرواتب لآخر اليوم وصليها معا، هذا جائز؟ أنا عندي لا تتعمد إلا إذا شغلت، إذا شغلت جائز أن تقضيها إذا شغلت، لأن النبي لما شغل أبو عبد القيس عن سنة الظهر صلىها بعد العصر. وفقك الله لكل خير يا أخ أحمد، لكم ساعة الله بركاته. إزالة الشعر بالنسبة للراجل شعر ماذا يا ريان؟ ناجي حالي، ماذا أقول لك يا ناجي؟ ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش ولا بالبذيء. قلت لميت أسامحك بلساني ولكن قلبي لا يسامح. خلاص ما لم سامحت باللسان الحمد لله، جزاك الله خير. هل يجوز إسقاط الدين عن الفقير واعتباره من زكاة المال؟ لا يجوز عند جمهور العلماء إسقاط الدين واعتباره من زكاة المال، بل يلزم في الزكاة التمكين. حكم حبوب منع الحمل، قل أحوالها الكراهية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكاثروا تنكحوا فإني مكاثر بكم، ويقول تعالى ممتنا على بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، ويقول تعالى ذكره في كتابه الكريم كذلك شأن شعيب عليه السلام وما قاله لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. حكم إرضاء المرأة لابنها أثناء الصلاة، لم أقف في ذلك على نص، لكن عموم النص إن في الصلاة لشغلا يمنع ذلك. هل تفنى النار؟ النار لا تفنى، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور خالدين فيها أبدا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. جدي باع أملاكه لأولاده وبناته وأعطى أصغر أبنائه وبنته صغيرة أكثر من الباقي، وماتت بنته الصغيرة لفعل ورثتها التنازل عن الزيادة لأنها حرام تمناها حلال. بدنا ننظر إلى الملابسات لكن هي حلال لهم، ننظر إلى الملابسات لكن إذا لم تجد ملابسات هي حلال لهم، ولا يلزموا بردها لسائر التركة. قلت أقول الغالب أن هناك ملابسات كبيرة يعطيها لأنها لم تتزوج، يعطيها لأن لما دم سلمت لها الهبة في الدنيا نص. المرأة طلقت بسبب اتهامها في شرفها هل تأخذ المهر؟ هل سلم هذا الاتهام أم لم يسلم؟ لم يسلم فمهرها كامل. إذا تثبتوا من ذلك قال تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هل الشيطان يعلم ما نفكر به؟ لا يعلم ما نفكر به، هو يوسوس لك في أشياء لكن لا يعلم ما تفكر فيه. الله هو الذي يعلم ما توسوس به نفسك. حكم الخمار شرعا، حكم الخمار تغطية الجسم كله، أراها واجبة على المرأة. هل يصل ثواب القرآن للميت؟ لم يرد نص يفيد ذلك. هل سيخرج من النار من كان في قلبه مذكر ذرة من إيمان؟ نعم. أما اليهودي والنصراني فقد قال تعالى من يكفر به من الأحزاب يكفر بالنبي ويقفل بالقرآن فالنار موعده. الذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. يا رب زوجني كي تقول الفراش الحائرة. فقلت يا وقت إذا المرأة اتهمت في شرفها، إذا كانت التهمة ثابتة وقام عليها البنات يجوز أن يضغط عليها حتى تستدي نفسها وتترك جزء من المهر أو المهر كله على حسب الجريمة، ولا ليست كل تهمة تسقط عن المرأة عقوبها. وشكر الله لك يا عصام. صحة حديثنا عن نقرة الغراب ثابت، في حديث بدون ذكر الغراب. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قام يصلي العصر قريبا من غروب الشمس فنقر أربعا، فقال صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هل التطور لتغسيل موت الكورونا يعد من إلقاء النفس بالتهلكة؟ لا، لأن أهل الطب يقولون لا تنتقل بعد الوفاة. الزواج من امرأة سيب لا بأس، لكن الزواج بالبكر أفضل، لكن إن وجدت قرينة تجعل المفضول فاضلا حينئذ لا بأس. النبي تزوج خديجة وكان كل أزواج النبي كنا سيبات باستثناء عائشة رضي الله عنها. الحكم في رجل يسب الدين وزوجته ماذا تفعل؟ تنظر إلى حاله بصفة عامة، هل يسب الدين ويتوب، يسب الدين ويصلي، أو أنه لا يصلي ولا يصوم ويسب الدين تفارقه؟ هل الذي لا يصلي لا نصلي عليه الجنازة ولا يتزوج المسلمة إذا كان جاحدا للصلاة؟ فكما ذكرت لا يصلى عليه ولا يدفن وعفن ولا يغسل. أما إذا كان متكاسلا عن الصلاة فيصلى عليه، إذا كان متكاسلا عن الصلاة فيصلى عليه لأنه لم يزل مسلما. حديث رأيته البارحة عجبا، ما كمل جزء فقرة من الحديث. إذا كنت تقصد الحديث القبر إن ما أدري ماذا صنع فجاءته الصلاة يدافع عنه، السلام يدافع عنه، بره بأبوه يدافع عنه. إذا كنت تقصد هذا فهذا تالف جدا لا يصح. تصوم الستة من شوال بنيتين، نية قضاء يوم الحيض مع السنة، هذا لا يصح. هل يجوز أن أضحي بالخروف أقل من ستة أشهر مع لمنة لا يجد غيره في هولندا؟ لا تذبح إلا مسنة، والخروف ستة أشهر فصاعدا. انظر كسر أو لم يكسر، افتح فمه وشوف زارت سنتان بعد سقوط الأسنان اللبنية أم لا؟ التسويق الإلكتروني مقابل مبلغ مالي، تسوق لماذا؟ بين لأي شيء تسوق. حديث اسقي أرض فلان، اسقي أرض، اسقي حديقة فلان صحيح. حديث أن النبي رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانة لا يصح. حكم قول الشخص أخرجت كيلو لحم من شقاء لوجه الله، ما فيها مشكلة، أبتغي وجه الله بذلك. هل سب الدين كفر؟ نعم سب الدين كفر. بارك الله فيك. حكم الاصطباغ بالسواد، أما النساء فلهن أن يصبغن بالسواد ما لم يدلسن بذلك على خاطب، وما لم يتبرجن به لرجال أجانب. أما الرجال فالصبغ بالسواد فيه خلاف، غير البعد عنه أفضل على مقاطعة بالتحريم، والله أعلم. حكم الحلف بعهد الله، كفارة العهد كفارة يمين، من عهد الله لأن أتانا من فضله، كفارة العهد كفارة يمين. أحبك الله يا أخ صافي. السوق أسوق منتجات تجميل الشعر والبشرة لا بأس. ما حكم الذي يرتكب الذنوب مع أنه يحافظ على الصلاة؟ الذنوب في ميزان السيئات والصلاة في ميزان حسنات. 0.5333383. فالآثار المترتبة على سب الدين إن كان قد كفر لابد أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يسلم. أما يستمر يسب الدين ويكفر بهذا الدين القيم فتفارق زوجته ولا يرث ولا يورث إلى غير ذلك من المتبوعات. حكم تأخير الصلاة في الوقت، يعني معنى الظهر مس الساعة 12 الساعة 3 ويصلي الظهر الساعة 2 الساعة 2 لا بس، لكن لا تفوت الجماعات، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك لا يصح. حكما قال مزحنا لا أريد أن أصلي أريد أن أصبح كافر، هذا المزاح هذا كبير آثم بلا ريب، آثم بلا ريب، والدين ليس فيه هزال، ليس في الدين هزال. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل هناك أعمال تخفف العذاب عن المقبور يعملها له أهل الأحياء؟ الأعمال الصالحة، يعني الصدقة عنه، سداد الدين عنه إن كان عليه دين، العمرة عنه، الحج عنه ونحو ذلك. من كانت الآخرة همه ومن كانت الدنيا همه فسنة لضعف. أسكن في شقة تمليك وأخرى وأجرها لحين ما يكبر ابني، وثلثة تحت الإنشاء ليس عليهم زكاة. فحكم الطلاق في حالة الغضب، الطلاق في حالة الغضب إذا كان الغضب أثقلك وعيك فلا يقع طلاقك، أما إذا كنت متماسكا وأنت غضبان تملك أمر نفسك فطلاقك واقع، أما إذا أثقلك التحكم في نفسك الطلاق لا يقع. كيف الثبات في زمن الفتن؟ نسأل الله ثبات، تمسك بالكتاب والسنة واتق الله وصادق رفقة صالحة. هل دراسة العلوم باللغات الأجنبية داخل أوطاننا العربية جريمة بحق لغتنا العربية؟ لا، ليست جريمة ولا شيء، ليست جريمة، لكن الأفضل الأفضل إحياء اللغة العربية والتخاطب بها والجهد والاستطاعة. بما أن ما في حجة لغة صيام تسعة من ذي الحجة ليس لها تعلق بالحج وغير الحج. حديث رؤية المرء النبي للمرأة والذهاب لإتيان أهله في سندي عن عنة أبي الزبير يتم بعض الفنانين ورغم ذلك حتى تظل في أبنك عذاب شديد لأنه يخفف عنهم إذا تابوا من عذاب الآخرة. صلاة العشاء لم تبدأ إلى الفجر. قول النبي صلى الله عليه وسلم وقت ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. باستثناء الصبح وقتها عندما طلع الشمس. صحة حديث إن الله وملائكته يصلون حتى الحوت يصلي على معلم الناس غير ضعيف. هل ورد أن الرسول خفف لحيته وأخذ منها؟ هذا تالف لا يصح. أريد أن نصلي القيام بورد القرآن اليوم، هل هذا صعب؟ نعم لا بأس بذلك، جائز لا اختلاف في ذلك. حكم خيانة الأمانة من الخالق، خيانة الأمانة حرام مع القريب أو مع البعيد. يقول هل تم تعطيل الحج قبل ذلك؟ لا أعلم، إنهم يقولون في زمن القرامطة لما سرقوا الحجر الأسود، لكن ما حرمته القول في ذلك التحذير الجيد. حديث صحة أكل البطيخ بالتمر لا أعلم له سندا. حبطت الأعمال كثيرة أغلبها الشرك، والرياء يحبط العمل الذي هم لم نزل. صلاة العصر تحبط عمل اليوم. رفع الصوت فوق صوت الرسول لا يحبط العمل، لكن هل يحبط كل الأعمال أم لا؟ قولان وتفصيل. هل يجوز إعطاء زكاة القمح نقدا إذا تعذر إخراجها قمحا؟ انتقلنا إلى ما يقوم مقام ذلك. هل حرام تحميل البرامج ذات السعر العالي برامج أخرى ينسخ ببلاش؟ هل تحميل برامج هذه برامج دولة محاربة أو ليست محاربة؟ وضح السؤال. الزوج الخائن ولا يعاشر من سنوات زوجته، يعني يزني بنسوة أخرى لا تفارقيه، يرتكب كبائر كما ترين، لا مانع من استعمال السبحة الرقمية. حكم لا يصل رحمه إلا إذا وصل، خلف الأولى، والنبي قال ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. تقول والدي يسجد سجود شكر متتالي نحو 20 مرة، ليس هذا سجود شكر على عهد النبي بهذه الطريقة. يعني تسجد 20 مرة سجود شكر ما ورد بهذه الطريقة. صلي. والدي عفوا الملحد ما حكم الحلم؟ الملحد كافر، هذا شد من المشركين، لأن المشرك يثبت لئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والملحد يقول لا خلقتها الطبيعة. جزاك الله خير يا أخي مندوح أو الألف. هل تصلي صلاة السنة قضاء؟ نعم إذا فاتتك تقضيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. كيفية الخشوع في الصلاة؟ اسأل الله أن يجعلك من الخاشعين. نصلي في مكان بعيد عن الضوضاء والتصاوير، حكم الاحتفال بذكرى ميلاد الأبناء وذكرى الزواج، كل ذلك لم يرد يا شيخ محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل سمعت يا شيخ محمد طيب أن الرسول عمل عيد ميلاد لعائشة أو عمل عيد زواج لغوة لعائشة؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم لا يصح. هل الوتر قضاء؟ نعم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وردت رواية: من نام عن متره أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. الزوجة التي لا تجلس مع زوجها مطلقا لأنه يشاهد أفلام طول الوقت، لا تجالسه أثناء ارتكابه للمحرمات. ذريت الذين يخوضون في حياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هل يجوز المرأة أن تجهر في صلاتها في بيتها حتى لا يسمع أحد أجنبي؟ تجوز قراءة القرآن بالملابس الداخلية، ولكن التستر أولى، والله أحق من تزين له من الناس. الجمع بأكثر من نية في النافلة في الصيام والنافلة بين لا بد أن توضح سؤالك مجمل. رأي المدارس الأزهر لتأسيس الطفل في الدين منذ الصغر، لا بأس حسن إذا كان ذلك كذلك. الوجه يغطى أن يظهر للمرأة، وجه يغطى إن إذا كانت من القاعدة من النساء، هذا ما اختاره من كلام العلماء. أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث ضعيف. تسمية الطفل الوكيل يجوز؟ يجوز مع ما فيه، لكن يجوز. لازم الإقامة الصلاة في كل صلاة أم عادي؟ عادي، لأن النبي قال في شأن صلاة تحريمها التكبير، يعني بدايته تحريم التكبير الله أكبر، ما قبل ذلك ليس بداخل في الصلاة. 0-1-5-3-3-3-8-3. ينفع الأب يوزع التركة قبل وفاته ويميت أحد من أولاده؟ ينفع الأب يوزع التركة في حياته؟ ما سبب ذلك؟ هو الذي يؤثر في الحكم. العبد المسلم إذا بلغ 40 سنة خفف الله تعالى عليه حسابه، وإذا بلغ 60 زكاه الله، لأنه لا يصح. لا ضرر ولا ضرار، إن كان هناك ضرر على مسلمين لا ضرر ولا ضرار، لم يكن هناك ضرر جاهز. بارك الله فيك يا شيخ محمود الأزدي. يقول: حديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة لا يصح. قلنا 0-1-5-3-3-3-8-3. ما الفرق بين عقيقة الولد وعقيقة البنت؟ عقيقة الولد شاتان وعقيقة البنت شاه. فعمي ضغط على أبي ليشتري ورثي بثلث حقي وتدخل وتدخلي يغضب أبي صحني. كلم عمك بالحسنى. هل نغسل من مات بالكورونا؟ اسأل الأطباء. إذا كان المرض ينتقل بعد الوفاة فلا تفعل، إذا كان لا ينتقل بعد الوفاة افعل. هل يجوز إقرار زكاة الفطر مالا؟ لا. هل يجوز وضع اليدين في كل صلاة في مكان محدد كالبطن والصدر على الجهة السفلى للبطن؟ لم يثبت أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي توضع فيه اليد اليمنى على اليسرى. نعم ثبت أن اليد اليمنى توضع على اليسرى، لكن على الصدر، على النحر، عند البطن، تحت السرة، كل هذا لم يثبت. الأمر في واسع. لو أنا عندي ربو أعني من الخروج في الحر بالنقابة ليحرم علي قلعه، كم عمرك يا أختي جهاد؟ عجوز ولا فتاة؟ فاتنة. إن الضرورة ستتأتم. حكم أجاب المرأة برجل غير زوجها لا تفعل، اتق الله وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حديث من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصب به وجوه الناس إليه فهو من أهل النار، لا يصح. آداب رد الإمام في الصلاة. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. في بعض المسائل ممكن تسكت عن رد الإمام فيها، إذا بدل مثلا حكيما عليما بعليما حكيما ممكن تتنازل في مثل هذه ولا ترد لما يحدثه الرد أحيانا من إرباك. حكم من كتم علما، من كتم علما مما ينتفع به الناس، مما ينتفع به الناس علما شرعيا، مما ينتفع به الناس يفهم. لكن مسألة كتمان العلم لا فقه، مسألة كتمان العلم لا فقه. فمثلا الرسول لما قال لا إله إلا الله بشر يا أبا هريرة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فكان أول من قابل عمر هذا يقول له أبشر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ضرب عمر ضرب أسقطه، فقام أبو هريرة يجري فذهب إلى الرسول فركبه عمر جرى خلفه، فقال عمر يا رسول الله إني أخاف أن يتكلوا، فقال لا تخبرهم يا أبا هريرة، وقال النبي لمعاذ لا تخبرهم، فقالت فاطمة لما أصر إليها النبي سرا قالت ما كنت لأفسي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عزفت ابن يمان يعلم اسم المنافقين ولم يصرح بهم. حكم التطليقة الواحدة وكيفية المراجعة، رجع بقوله قد رجعتك وعشرين سنين على ذلك. هل نلزم بعد غسل الميت بعد تغسيل ميت الوضوء المغسل؟ الخبر لذلك لا يثبت، بل ورد حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ولا يصح. لكن من باب التنظف، تنظف ممكن. تارك الصلاة إن كان جاحدا كفر، إن كان متكاسلا متاكب لكبيرة ولا يكفر. هل نبر قسم من نظنه كاذبا؟ أقسم على ماذا؟ 20 سنة. ربو 20 ده ربو ده 20 سنة. إذا كان هناك ضرر محقق فلا ضرر ولا ضرر. حكم الاستلاف من شركات المحمول أما بينهم يأخذون 1 جنيه تكلفة الخدمة. يجوز لأن في هنا سلعة تدولت سلعة بسيطة في هذه الحالة. كذبت في لبس الجلباب 4 مرات ولم أفعل. يعني ماذا تلبسي؟ ماذا تلبس يا سيد؟ بدلة وقرفطة وخنق نفسك ومبهدل نفسك عليه يا سيد. بقول نظرت عليك كفارة النذرين. إذا نظرت النهاردة أن تلبس الجلباب والله وفيت اليوم ولبست البدلة كفارة، إذا بعدها نظرت مرة أخرى كفارة أخرى. حديث فضل العابد العالم على العابد كفضل القمر على سير الكواكب في سنده ضعف. أي كاذب عامة هل نبره؟ تبره في ماذا؟ ما الشيء الذي أقسم عليك فيه حتى تقول أبره ولا أبره؟ لا بأس بتربية طيور الزينة ما دمت تطعمها وتسقيها. سميت ابنتي غفران هل يجوز؟ نعم. عملت عملية البواسير وبعد العملية تنزل نقط من الدم عند الصلاة. إذا كانت صفة مستديمة لا تبالي، توضأ قبل الصلاة ولا تبالي. هل تمجس الملابس الخارجية للمرأة في الحائض رغم عدم وجود دم عليها؟ هل تنجس الملابس الخارجية للمرأة الحائض رغم عدم وجود دم عليها؟ هل تنجس؟ دم لم يصلها دم لا تنجس. هل يجوز الصلاة به بعد الطهر من الحيض؟ الصوم الذي لم يصبه دم صلي فيه، أصابه دم اغسليه. شخص نصب عليها في مبلغ كبير منذ 3 سنوات ولا أعلم إن كان سيرد هذا المال أم لا، هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة إلا إذا قبضته زكى عنه زكاة سنة. اسأل فوائد الودائع البنكية الحساب الجاري، إذا أخذتها أخرجها للفقراء لا تربطك بهم قرابة. أجيب على هذا. هل يجوز تأخير قراءة أذكار الصباح والمساء؟ لا. إلى متى؟ أنك تقول أصبحنا وأصبح الملك لله، فالعصر ستقول أصبحنا وأصبح الملك لله، ما تأتى. حكم العمل بالمحاماة إذا كنت تدافع عن الحق هنيئا، إذا كنت تدافع عن الباطل بئس ما صنعت. ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم. الحجاب يكون مكشوف الوجه، عفوا. الأسماء الحسنى المتداولة الآن كلها صحيحة؟ ليست كلها صحيحة. هل يجوز تحديد، عفوا، هل ثبت تحديث خير شبابكم من تشبه بشيوخكم؟ لا يثبت، ولا نعرف له إسنادا من الأصل. أختي مات زوجها مع 50,000 تتاجر بها وعيزاء لها من زوجان ميت 40، تجارت بهم أيضا، هل يجب عليهم الزكاة؟ 90,000 عليها زكاة. قراءة سورة ياسين كل الأحاديث الواردة في فضلها خصوصا ضعيفة. ياسين لما قرأت له لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين، قرأ ياسين على موتاكم كلها لا تثبت. والشروط الواجب توفرها في الجارب للمسح عليه في الوضوء، عند من يقولون المسح الجارب، لأن عدد من العلماء يا خاسر يقولون لا مسح على الجارب مطلقا، ويضعفون الأحاديث التي وردت فيه. ثم الذين جوزوا المسح على الجارب قاسوا على الخفاف، واستدلوا أيضا بفعل بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. آثار لون الدم دم الحيض بالسم بعد غسله، إذا غسلت قدر الاستطاعة وما زال باقي يبقى شيء فلا إثم عليك حينئذ. هل اسم الدار والنافع من أسماء الله الحسنى؟ ليست من أسماء الله الحسنى. نعم، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هل تجوز تسمية جودي؟ جودي يعني يا جماعة استوت على الجود الجبل، يعني بسم الله بل ماشي. ذكرتني بالذين كانوا يسمون ابن يسمون ابنهم نكتل. قل يا أخي نكتل هذا من أين أتيتم به؟ قل أرسل معنا أخانا نكتل وإن له الحافظ المقبول. أظن نكتل اسم ونكتل إنما هو فعل معروف. هل يعرف الميت من يدعو له ومن يزوره؟ لا يعرف شيئا، خاصة بعد الدفن، بعد الدفن والانصراف الناس، وخاصة إذا أصبح رميما لا يعرف شيئا. عقيب الوفاة ابن عمرو بن العاص قال: امكثوا عند قبري قد المحن الحرشاه ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي. هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن أمه وأخيه وأبيه؟ يجوز. الله يصرف عنك التدخين والمكروه والسوء. يقول لي قريب ملحد: فإن قطعت هل أكون قطعا لرحم؟ لا، إنما لكن عموما صله وانصح. ما أسماء الله الحسنى غير صحيحة؟ كثير منها، كثير ما بمنجي عندك حتى نقول لك دعاء فكذا وكذا. ركز في السؤال. هل على الأب شيء إذا حرم أحد بناته لعقوقها الشديد لأبويها وشتمها لهم في وسط الشارع من الناس جميعا بأخطر الألفاظ؟ من الهبات في الدنيا، يمنع هبة من الهبات في الدنيا ويفضل غيرها عنها في الهبة في الدنيا، أما بعد الوفاة فلا. ما حكم شاب عمره 42 سنة وترك الصلاة؟ مجرم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. كيف يكون صاحب همة عالية؟ اسأل ذلك. في الركعة الأخيرة من الصلاة أكملت التشهد الأول فقط، تسلمت على صلاتي صحيحة. صلاتك صحيحة مع أنك خالفت الأولى، لكن الصلاة صحيحة. ما العمل عند اختلاف العلماء؟ إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هل يجوز للمرأة أن تشير إلى البحر؟ يعني مش حكم صيد السمك بالكهرباء؟ ولا بالكهرباء لا، يعني تدوخ السمك لا بأس إذا لم تكن تقتل الزريعة، لأن حال الكهرباء تضر. هل ورد في السنة أن صورة الواقعة تزيد من الرزق والمال؟ لا يثبت شيء من هذا. قراءة الفاتحة فقط سواء في الصلاة المكتوبة أو النافلة، الصلاة صحيحة. يقول اقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. هل النظر إلى وجه العلماء عبادة؟ لم يرد ذلك في أي سنة. حديث إن الملائكة هل السيارة قسط من البنك تجوز؟ لا تجوز يا فاروق. ترك الصلاة إذا كان يصحبها كافر، إذا كان متكاسلا عنها فمرتكب لكبيرة. حكم التلفظ بالنية في الصلاة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول نويت صلي الظهر 4 ركعات، ما ورد ذلك. نعم يجوز قضاء النوافل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره، لأن النبي صلى سنة الظهر بعد العصر لما شغل بواب عبد القيس. حكم السور المعلقة للأشخاص لا يجوز تعليقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. لا يلزم أن يكون مع علامات الساعة يا قرآن. الوارد في موضع النظر في الصلاة نظر الأصح إلى الأمام، لأن النبي قال وردت عليهم جنة النار في عرض هذا الجدار، رأيت النار يحتم بعضها بعضا الحديث. الملوك كلها سواء يا سيد شربيني، هل علينا أن نؤمن بالإسرائيليات؟ فيها تفصيل. الإسرائيليات أولا من الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل، الله ذكر أمورا حدثت لبني إسرائيل يجب أن نصدق بها، وإلا كفرنا لأننا تكذبنا لا تكذب القرآن. والنبي عليه السلام وردت عنه جملة حديث في شأن الإسرائيليات وبني إسرائيل، هذه الحديث مثلا حديث الأبرص والأقرع والأعمى، وحديث ثلاثة الذين دخلوا غار فانطبقت عليهم صخرة، حديث أرض فلان، حديث كثيرة، أمور كثيرة نقلت عن بني إسرائيل هذه تصدق. فإن ثبت النقل صدقنا، كذب النقل لم نصدق. وفيها تفصيل أوسع. المتزوج حديثا هل يصلي في المسجد أسبوع؟ لا غلط، يصلي كل يوم في المسجد كل صلاة، إنما يأخذون هذا من فهم خاطئ أن الشخص إذا تزوج بكرا على ثيب، بكرا على ثيب يمكث عند البكر سبعا لا يقسم للثيب، وإذا تزوج ثيبا على بكر يقسم ثلاثا للثيب ثم يكرر. فالشاهد من هذا فهموا خطأ أنه يمكث عند البكر سبعا أنه يمتنع عن الصلاة، إنما يمكث يعني لا يقسم، من كان يحلف كثيرا ويحلف لكنه تاب، ولكنه لا يذكر كم مرة فعل ذلك، ما عليه. من كان يحلف كثيرا ويحلف ولكنه تاب ولكنه لم يذكر كم مرة، لكن يعقد الأيمان عليه أن يقدرها تقديرا. ما حكم طلب المرأة الطلاق بسبب زواج زوجها بأخرى إذا لحق بها دار النفس؟ لا أن تطلب الطلاق، لكن الكلام على التنازع عن الحقوق تكون هذه قضية تنظر. حكم صور الزفاف في الدرج محتفظة، هي أقل وطأة من تعليقها، لكن هل احتفظ بصورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل احتفظ بصورة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ ما احتفظ بشيء من ذلك. حكم ترك بيت الحمام مفتوح، باب الحمام مفتوح، كله أفضل. عندي مصنع ليجوز أصلي جماعة مع العمال ولا لازم أذهب للمسجد؟ كله جائز والمسجد أفضل. حتى حمامة المرأة لأطفالها الذكور، أطفال صغار لا بأس، معنى الرحيق المختوم ختامه مسك، قولا من الرحيق المختوم ختامه مسك. قالت فريق من العلماء يعني ختامه مسك يعني نهايته فيها ريح المسك، قيل مختوم مغلق لم يفتح، يعني في أحيان ما يتصح مثلا مختومة يعني عليها الغطاء برشمة كما يقول المصيح، فعليها الغطاء أقول لك مختومة. هل التسبيح سرا تكتمه الملائكة؟ عفوا، طبعا الرحيق المختوم الخمر، لكن كتابه مسك، خمر ليست خمر الدنيا. ما حكم العزل؟ مكروه. في الباب كنا نعزل والقرآن ينزل في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عليكم ألا تفعلوا إنهما من نسمة كائنة إلا وهي كائنة. هل يصح أن أكتب؟ أن أكتب محمد محمد مجمد محمد غيره ولا هذا؟ صحة حديث ألف لام ميم حرف معلول لا مانع يا محمد عبد. هل تسقط عنه من فاتته صلاة الشافعي والوتر حتى أصبح؟ تسقط لا يواجب أصلا لكن فاتك إلا إذا تحب أن تقضيها لك أن تقضيها. أقرأ براويز قرآنية في البيت، براويز قرآنية في البيت لا بأس إذا كانت للتذكير. لو علقت في البيت يا أيها الذين ما يذكروا الله ذكرا كثيرا ما في مشكلة أبدا. هل يجوز الزكاة لتجهيز العرائس الفقيرات؟ سلم لهن المال إذا كنا رشدا، إذا كانت البنت رشيدة سلمها المال أو سلم لها المال ما دام رشيدا، ولا تتحكم أنت فيهما. حكم خروج رجل مع زوجته السابقة بحجة أنها ربما تعود له وأنهم بصحبة الأولاد عند الخروج، هذه فتنة، شيطان يزين الحرام، ابتعد عنها، واختلاط غير جائز. ما معنى معلول؟ المعلول ينقسم إلى معلول بألة قادحة فيكون ضعيفا، معلول بألة غير قادحة لا يكون ضعيفا. هل عطية بن قيس؟ عطية بن قيس لا، لا ليس بصحابي عطية بن قيس، اسم جنة، اسم جنة مشكلة لا بأس. حكم قراءة القرآن جماعة زكاة للتعليم لا بأس. هل تجوز التسمية باسم حور؟ لا مانع إذا تمت الملاعنة بين الزوجين واتضح أن الزوج مريض نفسي، هل يتم فسخ العقد بينهما إلى الأبد؟ لا، إذا كان مريضا ده مسألة أخرى، لابد أن تنظر قضية تسمع. لما لو كل ميسر مهيئ لما خلق له، أن من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة، وما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة. اصطياد الفأر وقتله بالماء لا مانع من ذلك، ما أيسر من غيره. لا تتصفح موقع الملاحدة. ابن عباس رضي الله عنهما منع من نحو ذلك، وعمر والنبي قال لعمر لما وجد في يديه توراة وأوراق منها مالا يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني بالحديث. هل هناك حديث قالها النبي ولم تصلنا؟ ما نستطيع أن نقول ذلك، لكن على وجه الإجمال وصلنا ما يقام به ديننا. الشعرية الأشعار والماتريدية الضلال يؤولون صفات الرب وينفونه، لهم ضلالات أخرى كثيرة. وجزاك الله خير يا عمر بن هادي. ما معنى القانتين؟ القانتين الطائعين، قانتين القنوت السكوت. القنوت يطلق على الطاعة، يطلق على طول السكوت، يطلق على طول الخشوع، له عدة معاني. أما المقنطرين فليس في القرآن ذكر للمقنطرين. اللي عنده كم يزكي؟ عندك ما يوازي 97.2 جرام ذهب من عيار 21 زكي. يا مرحبا الشيخ خلف. حديث ده ومرضاكم بالصدقة لا صح. هل العصر سنة قبلية؟ بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، أذان والإقامة. بهذا القدر أجتدي سئلني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحصل أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، أذكر نفسي وياكم بقول الله تعالى في شأن عباد الرحمن: إذ يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فقولوا هذا الدعاء وادعوا الله به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه صلوات الله وسلامه عليه، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.